وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الطبراني في الأوسط وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت مختصرا بإسناد حسن عن كعب بن عجرة رضوان الله عليه قال: جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته متغيرا، فقلت بأبي أنت يا رسول الله، ما لي أراك متغيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لي 3 أيام ما نزل جوفي ما يقوت ذات كبد. قال كعب رضوان الله عليه: فانطلقت فإذا يهودي يسقي إبلا له فشاربته، فجمعت تمرات، ثم جئت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأعطيتها إياه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: من أين يا كعب؟ فأخبرته، فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تحبني يا كعب؟ فقلت بأبي أنت يا رسول الله، نعم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء. ففقد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كعبا أياما، فقال: ما فعل كعب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو مريض. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلقوا بنا إليه. فجاءه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذه المتألية على الله؟ فقال كعب: هي أمي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما يدريك يا أم كعب أن كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه. هذا حديث كما سبق حسن، فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما تقوم به الحجة عند الاستدلال. وفيه من مناحي النظر ومواطن العظة والعبر ما لا يمكن حصره بمقال ولا خطوه ببنان، وما لا تحويه مجلدات لأنه من بيان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن نتوقف عند قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، ومعدن كل شيء أصله، والسيل يتأتى من الأعالي منحدرا صوب الأسافل حتى يستقر على قرار، وهو في اندفاعه يكون هادرا متحدرا. فكذلك الفقر يتأتى هكذا كالسيل إلى من يحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف البليغ. ثم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وإنه سيصيبك بلاء، ولكن توقف مليا وأنعم النظر عند قول سيد البشر صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه. ومن أحب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عضه لا مسه الفقر بنابه، وأنشب فيه المقر الفقر مخالبه. أو تكون العاقبة على هذا النحو إذن؟ لقد ظللت دهرا طويلا لا أفهم أمثال هذه النصوص، أتأمل فيها ولا أعيها، وأحاورها فتحاورني تتفلت مني من واعيتي وتخرج عن نطاق فهمي، وأحاول جاهدا أن أصل فيها إلى ما يمكن أن يستقر عليه قرار العاقل نظرا، فلا أستطيع دهرا متطاولا، حتى شاء الله رب العالمين وقدر، قدر على العالم أحداثا وقدر على الأمة مقادير، فكان الواقع مما ينطبق عليه شيء مما يجول في الصدر ويضطرب فيها، وإذا بالأمر قد تكشف على لون من الألوان بصورة من صور الفهم المستقر المبين، على أن لهذا الأمر قصة ما حانت ولا حان حينها. ولكن نتأمل في أمثال هذه النصوص، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضرب به المثل في ذاته. تقول عائشة رضوان الله عليها كما في الصحيحين: توفي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودرعه مرهونة على أصوع من شعير عند يهودي في مؤونة أهله، كما فيما تفرد به البخاري في هذه اللفظة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد خير بين أن يكون نبيا ملكا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا آخر، إذ عرض عليه الخيار هكذا فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما عند الله رب العالمين. يتأمل المرء في أمثال هذه الأمور ويتوقف عند أمثال هذه النصوص، ولعلمائنا فيها مداخلات عدة، حتى إن بعضهم يستحسن أن تحجب عن نظر العامة لأنها ربما كانت عليهم فتنة. ألم أقل لك يتوقف المرء عندها طويلا ينعم النظر ويتأمل فيها بألوان الفكر، فلا يفتح له فيها منفذ ولا يستطيع أن يرى فيها بصيصا من ضوء يهتدي به إلى سواء صراطها المفهوم المستقيم. ألم أقل لك إن الله رب العالمين دلت قدرته إذا شاء وقدر، أتى الأمر المقدر على حسب ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فانفتحت أمام العقل من طاقات الفهم ما يستطيع أن يستجلي به النصوص. وقديما كما هو معلوم روى الرواة عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في صحيح مسلم عن أبي زيد عمرو بن أخطب رضوان الله عليه روى أمرا عجبا تتأمل فيه ما تتأمل، فإذا ما أردت أن تجد له في هذا الواقع شاهدا أعياك، وعندئذ تجعل هذا الأمر عند نبيك المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو المؤيد بالوحي، وهو الذي كشف له من ألوان الغيب ما شاء الله رب العالمين أن يكشف مما ارتضاه الله رب العالمين لمن ارتضاه حتى يقيم الأمة على الصراط المستقيم. قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بنا الصبح يوما ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل فصلى الظهر ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا حتى أذن لصلاة العصر، ثم أذن للعصر فنزل فصلى العصر ثم صعد المنبر فما زال يخطبنا إلى غروب الشمس. يقول هذا الصحابي عمرو بن أخطب رضوان الله عليه فحدثنا عما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا. هذا حديث ثابت لا مطعن فيه ولا مغمز ينوشه. وإذا فكأنك ترى نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجده على منبره إذ انفتل من صلاة الصبح ثم صعد المنبر فأقبل عليهم بوجهه واعظا يخبرهم عن الفتن التي تعترض طريق الأمة في سبيل سيرها المستقيم لهداية البشرية إلى الخير والحق والرشاد. يخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما كان من أحوال الأمم السالفات لكي يستدلي من يستدلي ممن من الله تبارك وتعالى عليه فنور بصره وفتح عين بصيرته لكي يستجلي العظة ويتأمل في العبرة من الماضي من التاريخ. يقبل عليه مستجليا نابشا في أطوائه من أجل أن يصحح الحاضر على ضوء الماضي، ومن أجل أن يتلافى العيوب والأخطاء التي وقع فيها السابقون لكي يصحح المسيرة في سبيل القصد إلى الله رب العالمين. فحدثنا عما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. يقول هذا الصحابي رضوان الله عليه فأعلمنا أحفظنا، لأنك خبير بأنه سالت أودية بقدرها، وأن الله رب العالمين لم يجعل العقول سواء على حد واحد، وإنما جعل العقول متفاوتات في قدراتها التي آتاها الله رب العالمين إياها. فأعلمنا أحفظنا. ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعظم هذا الأمر وجلال قدره يقبل على الأمة معلما، نعم على الأمة في شخص أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، إذ هم النقلة والحفظة لكتاب الله رب العالمين وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الذين يؤدون ذلك إلى الأجيال من بعدهم. عدلهم الله رب العالمين وجمل ظواهرهم كما أكمل بواطنهم رضوان الله عليهم. يقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأمة في شخص أصحابه رضوان الله عليهم فيخبرهم عن الفتن عما يكون مما يقع للأمة في مسيرها وما يعترضها في طريقها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، من أجل أن يستدلي عبد على بصيرة طريقه ويستوضح نهجه، ولكي يجعل قدمه على أرض صلبة فلا تزل قدم بعد ثبوتها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك فيما رواه عمرو بن أخطب رضوان الله عليه، بل إن حذيفة رضوان الله عليه أخبر ربما عن الواقعة ذاتها وربما عن واقعة أخرى، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخرج الشيخان عن حذيفة قام فينا خطيبا معلما، فأخبرنا عما يكون بينه من ساعة ما وقف بينهم موقفه إلى أن يقيم الله رب العالمين الساعة، أخبرهم عما يكون هنالك من أحداث ستعترض الأمة في طريقها وستعرض للأمة في دربها وبسبيلها، فأخبرنا فأعلمنا أحفظنا كما قال حذيفة أيضا رضوان الله عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم لكي يعلموا الأمة أمثال هذه الأمور العظيمة، يعلمهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأمور العظيمة الجليلة القدر من أجل أن تستقيم أقدام على طريق الله رب العالمين من غير ما زلل. ولكن الله رب العالمين يقدر في كونه مقادير لا تدفع، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بكلمة الله مجسدة، جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلمة الله المتلوة المقروءة لكي تتقابل لكي تتناظر لكي تتطابق على كلمة الله رب العالمين المنظورة. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكلام الله ليقابل فعل الله في كون الله، والصادق لا يتنافر ولا يتباين ولا يختلف كلامه وفعله، وإنما ينطبقان حذو القدة بالقدة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى بكلام الله رب العالمين، والكون بأحداثه السالفات الغابرات، والكون بأحداثه الحاليات الواقعات، والكون بأحداثه الآتيات المستقبليات، كل ذلك فعل الله رب العالمين في كون الله، فلا يتنافر شيء من كلام الله رب العالمين مع شيء من فعل الله رب العالمين أبدا. وعندئذ إذا ما جاء الأمر على حقه ووقع على سوائه انفتح أمام العقل نور يهتدي به إلى الدرب بفضل الله رب العالمين. كنت أنظر إلى أمثال تلك النصوص، إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وأتأمل فيه لا يفتح لي فيه شيء من الفهم أبدا، حتى إن بعض علمائنا من المعاصرين كان يستملح ويستحسن ويستطيب أن يحجب هذا عن الأمة على الأقل في مرحلة من مراحل نشوئها في سبيلها ودربها إلى الله رب العالمين، لأنه عندما يتأمل كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يهون الدنيا على أصحابه وعلى الآتين من بعدهم رضوان الله عليهم، فيسير في السوق فيجد جديا أسك ميت، يجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جديا أسك ميتا، والجدي هو ما كان من صغار الماعز، والأسك ما كان فيه عيب في أذنيه، وكان ميتا مع ذلك، فأمسك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإحدى أذني ذلك الجدي وأقبل على أصحابه رضوان الله عليهم، فقال أيكم يحب أن يكون له هذا بدرهم؟ فقالوا ما منا أحد يا رسول الله يحب أن يكون له هذا بشيء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتستطيبون هذا؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا أنه أسك، يعني فيه عيب في أذنه، فكيف وهو ميت؟ بل انه لا يحتاج من اهله وممن ملكه يوما، انه لا يحتاج منهم جهدا فائقا من اجل ان يواروه عن اعينهم ومن اجل ان يغيبوه عن نواظرهم. لقد عاد عبئا يا رسول الله على من كان له مالكا. يقولون يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا انه اسك، لكان عيبا فيه انه اسك، فيه عيب في اذنيه. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: والذي نفسي بيده للدنيا اهون على الله رب العالمين من هذا على اهله. يتامل المرء في مثل هذا النص ثم لا ينفتح له فيه وجه من وجوه الفهم يهديه اليه من اجل ان ينفذ الى قراره، وعندئذ يقول ان اشاعة امثال هذه النصوص في الامة يدعو الامة الى ترك الدنيا، ترك الدنيا للذين يقبلون عليها بقوانينها من اجل ان يوظفوها بعد ذلك في اذلال المسلمين وكسر شوكتهم وحني رقابهم وجباههم مع غمس ذلك في الخزي والعار والدمار. اذا الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يدعو الى الفقر والبعد عن الدنيا هكذا جهارا نهارا، لم يكن ينفتح للفهم وجه بحال ابدا. ويتامل المرء ما كان من حاله هو صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو اكرم الخلق على الله رب العالمين. تقول عائشه رضوان الله عليها: كنا نمكث الهلال في اثر الهلال في اثر الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد فيها نار في ابيات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. قال عروة بن الزبير: قلت يا خالة ما كان يقيتكم وماذا كنتم تأكلون إذن وعلى أي شيء كنتم تعيشون وبه تتقوتون؟ فقالت: كان طعامنا الأسودين، كان الطعام الذي نتحصل عليه هو التمر والماء، ولكن كانت لبعض أبيات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منايح، فكانوا يهدون اللبن إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكان يعطينا من ذلك. هذا أعلى ما يصلون إليه في أبيات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتأمل الأمر في مثل هذه المعيشة وينظر في كنفات هذه العيشة ويتأمل في حياة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ينام على الحصير حتى تؤثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويراجعه عمر فيراجعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لهم الدنيا ولنا الآخرة، دعك من هذا واجعله تحت مواطئ الأقدام. حتى إن حفصة رضوان الله عليها لما أشفقت عليه أتت بفراش له فجعلته ثنيين حتى يكون أوطأ تحت جنب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أن استيقظ قال: ما صنعتم بفراشي يا حفصة؟ فقالت: جعلناه بثنيين يا رسول الله. فقال: أعيدوه إلى ما كان عليه. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صنعت له أم أيمن رضوان الله عليها طعاما قد جاءت بدقيقه ثم نحت عنه جانبا ما يعتريه من تلك النخالة، فقالت: غربلته لك يا رسول الله. هذا لفظها كما هو وارد في نص الحديث، لأنها أتت بخبز رقيق لم يعهده، ولأن خبزه هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عجبا، كان يؤتى بالشعير ثم يجعل بين شقي الرحى ثم يأخذون ما كان بعد من هذا الناتج طحنا ثم ينفخون فيما قد وقع فيه من ذلك القشر الذي يعتريه فيطير ما يطير، وما بقي بعد ذلك يقولون: ثريناه بالماء ثم عجناه فخبزناه، فهو طعام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما أتت له بهذا الخبز غير المعهود فقال: ما هذا يا أم أيمن؟ فقالت: هذا خبز كنا نصنعه هنالك، رضوان الله عليها. فلما أن قالت: غربلته لك يا رسول الله، فقال: خذيه فأعيديه ثم ائتني به بعد ذلك، لا تجعلي شيئا مفصولا من شيء، وأتي بالأمر جملة جملة هكذا حتى يكون مساقه في الحلق على ما ينبغي أن يكون في حلوق أصحاب الرسالات. وهذا موطن العبرة ومفتاح الأمر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأتي بأمثال هذه النصوص وهي كثيرة جدا. لما مر على عبد الله بن عمرو يساعد أباه رضوان الله عليهما وهما يصنعان شيئا من البناء يأخذان بجنباته، فقال: ما هذا الذي تصنعان؟ فقال: هذا خص لنا نصلحه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلقا: ما أرى الأمر إلا أعجل من هذا. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أمر المؤمن يتاب على كل ما أتى منه وعلى كل ما فعله، كل ما فعل المؤمن من شيء يتاب عليه إلا البناء، فإنه لا يتاب على البناء إلا أن يجعله بيتا لابن سبيل، إلا أن يجعله مسجدا يذكر الله فيه كثيرا. وأما ما كان من خاصة نفسه فلا ثواب فيه، كما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يتأمل المرء في أمثال هذه النصوص كما قلت لك، فإذا هي في ظاهرها صماء لا ينفذ العقل بشعاعة من نور إلى باطنها، ولا يستطيع أن يستجلي منها شيئا مفهوما، يستطيع أن يكون حاديا ونبراسا في مسيرة الأمة في دياجير ظلمتها التي حلت بها. والعجب العجب كل العجب أن هذه النصوص هي مفتاح الخروج من الأزمة وهي المخرج من المحنة. هذه النصوص وأمثالها تربي جيلا هو جيل التأسيس، تربي جيلا يحمل الرسالة على عاتقه وينطلق بها شامخا عاليا، قد جعل الدنيا لا شيء، قد جعل الدنيا معدومة في نظره، لا ينظر إليها ولا يتأمل فيها. ظللت مدى متطاولا من عمري أقف عند أمثال هذه النصوص ولا أستطيع أن أفهم منها شيئا، حتى تأملت بفضل الله جل وعلا في الحديث الذي رواه خباب بن الأرتي رضوان الله عليه وأخرجه البخاري في صحيحه، وهو يتأمل أي خباب رضوان الله عليه فيما آل إليه الأمر بعد مما فتح الله رب العالمين على الصحابة حتى على المهاجرين منهم من أمر الدنيا. فيتأمل خباب رضوان الله عليه ثم يقول: هاجرنا مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم نلتمس وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يحصل من أجره شيئا، وإنما يعني أن أجره وقع كاملا على الله رب العالمين. فمنا من مات ولم يحصل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضوان الله عليه، مات يوم أحد وعليه ثوب قصير ولم يخلف سوى بردة له، إذا جعلناها على رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غطوا رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، فكان كذلك وهو حشيش له رائحة طيبة يكون في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي مكة زادها الله رب العالمين شرفا. يقول هذا الصحابي الجليل وهو من المعذبين ومن السابقين، خباب رضوان الله عليه له سابقته، ومع ذلك فإنه يتحسر على من مضى من أولئك الذين لم يحصلوا من الدنيا شيئا، لأن مصعبا رضوان الله عليه وهو أول سفير في الإسلام، وهو الذي جعل الله رب العالمين في ميزان حسناته كل حسنات أتى بها من اهتز عرش الرحمن لموته، لأنه كان داعية الإسلام عند سعد بن معاذ رضوان الله عليه، وهو كان داعية الإسلام عند أسيد بن الحضير الذي تنزلت الملائكة لتلاوته للقرآن العظيم. هذا الصحابي الذي فتح الله رب العالمين به مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن الشريف وحده، وكان يسمى المقرئ رضوان الله عليه، أوفده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال شابا بعد لكي يكون سفير الإسلام عند هؤلاء الذين بايعوا بيعة العقبة، ومن أجل أن ينشر الإسلام في يثرب حتى سميت مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مصعب باع الدنيا ولم يلتفت إليها، نعم، لأنه صاحب رسالة على الوجه الأتم، لأنه لا يلتفت إلى الفان الساقط الذي لا قيمة له، وإنما يعول على طريقه، لا يلتفت يمنة ولا يسرى، لقد باع وانتهى الأمر، واشترى الله رب العالمين منه، ووقع البيع رابحا بفضل الله رب العالمين. هذا هو الجيل الأول الذي يحمل الرسالة عالية شامخة في أجواز الفضاء، وهذا هو الجيل الذي فاخر به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الجيل هو الجيل الذي ينبغي أن يكون في الدعوة إلى الله رب العالمين قائما بحق. وهذا مصعب رضوان الله عليه كان أعطر فتى في قريش، وكان أنهد فتى في قريش، وكان أجمل فتى في قريش، وكانت العذارى في خدورهن لا حديث لهن إلا عن مصعب رضوان الله عليه، وكان عطره يؤتى به من مسيرة كذا وكذا، وكانت أمه عظيمة اليسار كثيرة المال، وكانت لا تبخل عليه بشيء، حتى إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فيه لما رآه: رأيت هذا بين أبويه يغذوانه السمن والعسل بمكة. فجاء بعد ذلك لما أسلم لله رب العالمين وجهه وقلبه وقالبه، وألقى المقادة بين يدي نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتى بأطمار باليات لم يحصل من الدنيا شيئا، وهاجر إلى الحبشة مرة ومرة، ثم عاد إلى جوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحرم من ممدود اليسار ووارف الثروة، حرمه أبواه من هذا كله لأنه صبأ بزعمهما وتبع محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الرجل وما زال شابا بعد قد باع وانتهى الأمر، والله رب العالمين اشترى ووقع البيع رابحا، وإذا فلا يلتفت بعدها أبدا، وإنما يتبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عقل راجح بحق. وعلى أمثال هؤلاء تقوم الأمم، لأنهم هم الأسس المكينة الركينة التي تقوم عليها الصروح، وعلى مثلها تؤسس. على مثل هذا الرجل وما زال شابا بعد، وتتأمل في حكمته في الدعوة إلى الله رب العالمين، إذ ألقى الله رب العالمين الأمانة على عاتقيه وأوفده الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقرئا هؤلاء كتاب الله رب العالمين في يثرب، كانت كذلك تسمى إلى ذلك الحين، حتى هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يأخذ بزمام أسيد بن الحضير: ألا جلست حتى تسمع؟ فإن كان حسنا قبلته، وإن كان مبغوضا لديك مكروها عندك كففنا عنك ما يسوءك. فركز الرجل حربته وقال: أنصفت. فجلس فاستمع دعاية الإسلام العظيم، وتلا عليه مصعب آيات من كتاب الله رب العالمين، فوقع الإسلام في قلبه، فتفجر النور في أطواء صدره وحناياه، ثم ما زال يشرق شيئا فشيئا حتى عم وجهه وأركان جوارحه، حتى إنه لما عاد إلى القوم وهم على شركهم قال سعد بن معاذ ولم يكن قد أسلم بعد، وإنما أوفده إلى مصعب لكي يكفه عن إغواء السفهاء والضعفاء وتبع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رآه مقبلا قال: أقسم لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به. لا جرم، إن للإيمان نورا يكسو الوجه إذا كان إيمانا صادقا وصحيحا. ثم جاء سعد فكان ما كان من الدعوة بالحكمة إلى الله رب العالمين، لم يذهب إليهم شديدا عنيفا، ولم يذهب إليهم منفرا، ولم يذهب إليهم محذرا بغير تبشير، وإنما ذهب إليهم والأمانة وهو شاب بعد على عاتقيه، فحملها وكان كفئا لها رضوان الله عليه. ثم عاد بعد عام واحد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة، فقال: يا رسول الله، التقرير الذي أرفعه إليك عن عملي في سفارتي عاما كاملا في الدعوة إلى الله رب العالمين أنه لم يبق بيثرب بيت واحد إلا وفيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، إلا وقد دخله الإسلام العظيم، إلا ما كان من تبع ذلك الشاعر الذي حجز قومه عن الإيمان بالله رب العالمين وتبع محمد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما بعد الخندق. فكان شهما عليهم تأخيرا للهداية أن تصل إليهم بأسباب الله رب العالمين. وأما ابن معاذ رضوان الله عليه فإنه لما عاد من عند مصعب قال القوم: نشهد إنه لقد عاد بغير الوجه الذي ذهب به. فوقف عليهم فقال: أي شيء أنا فيكم؟ قالوا: سيدنا ومقدمنا وصاحب الرأي فينا. فقال: أما إن كلام نسائكم ورجالكم وأطفالكم علي حرام حتى تسلموا لله رب العالمين. فلم يمسوا في تلك العشية إلا وقد أسلموا الزمام لله رب العالمين. هذا الرجل المتجرد وما زال شابا بعد خرج من الدنيا ولم يحصل شيئا، وعلى مثلها تقس. فالعالم الذي لا يحصل من الدعوة شيئا مقامه سوى العالم الذي يتكسب من دعوته إلى الله رب العالمين، والذي يتقوت من وراء هذا الأمر ولو كان مباحا فإنه ليس على ذات المنزلة. وإن خبابا ليأتي بها صريحة مدوية، يقول: ومنهم مصعب بن عمي كان من حاله كذا وكذا، ومن صفته كيت وكيت، ثم فتحت علينا الدنيا وبقي من بقي فنحن نهدبها على الكسر والضم للدال المهملة، وهما روايتان فصيحتان كما هو معلوم في لغة العرب الشريفة. وإذا فنحن نجني هذه الدنيا ونحصلها. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه كان صائما كما في صحيح البخاري، فقدم إليه طعام فأخذ يتأمل في الطعام ويتفكر، ثم قال: مات مصعب بن عمير وهو خير مني ولم يحصل من الدنيا شيئا، يقول راوي الحديث وأحسبه قال ومات حمزة عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو خير مني ولم يحصل من الدنيا شيئا وبقينا نحن حتى فتحت علينا الدنيا فأخشى أن نكون قد عدلت لنا فيها ثمراتنا وأجورنا وأخذ يبكي كأنما يبكي دما ثم رفع الطعام من بين يديه ولم يذق منه شيئا عندما نتأمل في هذين النصين في نص عبد الرحمن رحمة الله عليه ورضوانه وفي نص خباب رحمة الله عليه ورضوانه ينفتح لنا باب الفهم على مصراعيه في تلك النصوص التي ساقها لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تحض على الفقر وتحث على الزهد في الدنيا والتقلل منها وتضع من شأن الدنيا وتجعلها على حقيقتها لأن الدنيا كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء هذه النصوص يحتاجها جيل تأسيس الدعوة الصحيحة إلى دين الله رب العالمين ليست لهم دنيا في الحقيقة وإنما هم مقبلون على الله رب العالمين أما وقصدا وكانت هذه الحال هي الغالبة على أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضوان الله عليهم أجمعين هذا الأمر لا يتم إلا على التجرد لله رب العالمين والله رب العالمين خلقك بكلك فلا يقبل فيك تشريكا ولا تبعيضا فإن لم تعد إليه بكلك ردك وما أشركت معه نسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذا الذي أطوف بك فيه أمر جد خطير وأمر جد كبير والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين بالهدى والخير ودين الحق ليظهره على الدين كله وما أكثر الذين يزيغون كيف يقال وقد قيل إن هذا الإسلام عزيز منيع وإن الله رب العالمين أظهره على الدين كله وأهله يلاقون ما يلاقون من المزلة والكسرة ويحصلون ما يحصلون من معاني الحسرة في أرجاء الدنيا بأقطارها الأربعة كأنما هم ريشة في مهاب الرياح الأربع لا يستقرون على قرار ولا ينتظمهم في سلكه عقده والأمر جد يسير فهذا النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصعد المنبر يخطب القوم يوما طويلا منذ أن يصلي الصبح إلى أن تغرب الشمس في أي شيء يحذرهم مما يأتي بعده ثم يتلمس القوم بعد ذلك في حقبة من تاريخ الأمة المخرج فلا يجدونه يجدونه أي سخف هذا وأي عمى عن سواء الصراط المستقيم، أما إنه لو أخلصت القلوب لوجدت النور مشرقا. وفي نص واحد من نصوص نبينا المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى فيه بالداء مشخصا، فشخص المرض فأصبح الأمر قائما، ثم أتبع ذلك بوصفة علاج ناجع بدواء أتى به الله رب العالمين على لسانه لكي يخرج الأمة من الحيرة ويقيمها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، البيضاء ليلها كنهارها، المحجة البيضاء ليلها كنهارها. أي نص هو؟ هو النص الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. جاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتشخيص المرض: إذا تبايعتم بالعينة ففسدت معاملاتكم المالية وفسدت حياتكم الاقتصادية. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ففسدت نفسياتكم وذهبت نخوتكم وأصبحتم لاطئين بالأرض لا يسمو منكم أحد فوق واقعه الموحل، من أجل أن يكون متجردا كمصعب والجيل الأول تاركا الدنيا خلف ظهره وتحت مواطي أقدامه من أجل أن يكون لله رب العالمين خالصا. أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهناك نص صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكلم عن تلك الآلات من آلات الحراثة فقال: إنها ما دخلت بيت قوم إلا وأصابهم الذل. فأما العلماء فوقفوا فيها طويلا، كما قد وقف العبد الفقير طويلب العلم أمام نصوص الفقر طويلا حتى فتح الله رب العالمين بطاقة النور. وقف العلماء يقولون: كيف يحقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من شأن الزراعة، ومعلوم أنه من زرع زرعا أو غرس غرسا فأكل منه شيء من تلك العوافي مما يعرض لذلك الزرع في ثمره وأصله آكلا منه من طير أو بهيمة أو إنسان إلا كان له بذلك أجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرب المثل للعمل الشريف بغرس الفسيلة عندما تقدم الساعة، فقال: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها، مع أن النخل كما تعلم يأخذ عمرا مديدا وزمانا طويلا لكي يتأتى منه ثمر يكون صالحا لطعام. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جاءت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة يريد أن يغرسها فليغرسها. ولا يكف عن هذا الأمر، بل عليه أن يأخذ به بأمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقف العلماء يتأملون رحمة الله عليه كيف يتأتى في هذه النصوص إذن هذا الحظ بالترغيب عن الزراعة والبعد عنها. يقول: أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ثم تركتم الجهاد في سبيل الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يرتب أمرا على أمر، فقال العلماء: لأن أهل الزرع كما تبدى بعد وهو من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم هم الذين كانوا يتحملون القسط الأعلى من المذلة، فكان الجباة والولاة ممن يستعمرون أراضيهم كما حدث على مدار تاريخ الأمة، كانوا يذلونهم ويتحصلون على ثمراتهم ولا يبقون لهم شيئا يصلح عليه أمر أن إنسان يمكن أن يكون متقوتا منه بشيء. وقد بذل فيه من الجهد والعرق ما بذل. فهذا الذل الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحق أن الأمر أقرب من هذا بكثير. ولكن ردد أمرا على أمر، يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخذتم أذناب البقر، وفيه من الصورة المشخصة للمذلة ما فيه، ورضيتم، ولا تنسى رضيتم هذه، ورضيتم بالزرع، فصارت همتكم إلى الأرض وعلى الأرض لا تعلو عن شيء منها أبدا. ثم إن هذا الأمر ينص عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله: وتركتم الجهاد. فإذا صرفكم هذا عن هذا سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن لأجل أن يرفع الله رب العالمين عنا الذل علينا أن نرجع إلى ديننا. ولكن إذا ما أراد القوم أن يرجعوا إلى الدين اختلفوا في كيفية الرجوع، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الأمر إلى أحد. ولكن ما أكثر ما تعمى الأبصار وتعمى البصائر وتنطمس، وعندك اليوم في أرض الحرمين من ترويع الآمنين وقتل الأبرياء وسفك الدماء ما يأتي بالفتنة الحمراء. نسأل الله رب العالمين ألا يكون من ذلك شيء، لأنه إذا ما استبدل شيء بشيء، فالذي يأتي ما يكون يا أيها العقلاء، الذي يأتي ما يكون على أي صورة يكون أيها العقلاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول نبيكم المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وكان أصحابه قد تخللوا من الدنيا وطلقوها بتة ثلاثة لا رجعة فيها أبدا إلا بمحلل، والمحلل التيس المستعار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم: علينا عباد الله أن نقف على رأس تطريقنا متأملين، وعلينا أن نختار إما الدنيا وإما الآخرة. والجيل الذي يحمل الأمانة حملا صادقا أمينا يؤديها إلى الأجيال من بعده ينبغي أن يكون جيلا أمينا بحق، ظاهرا وباطنا، متقللا من الدنيا لا يلتفت إليها ولا يعول عليها. ولكن كما قال ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم: وقليل ما هم. والله رب العالمين ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، والمال يدخل على الناس بالفتن يحصلونه ما يحصلونه من حلال ومن حرام، ولكن جيل التأسيس ينبغي أن يكون واعيا. الجيل الذي يعرض الإسلام، يعرض الإسلام على حقيقته منيرا مشرقا. وأزيدك إن صورتك وصورة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمام الغرب الذي يعاديك لا تعرفها أنت. تدري كيف ينظر الغرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم الناس هذا؟ تكتب في ذلك الكتب وتؤلف في ذلك المؤلفات، وهو مرتكز في الواعية والذاكرة الجمعية لأهل الغرب جميعا. تدري ما صورة نبيك صلى الله عليه وسلم؟ يقولون وخسئوا إنه الدجال الأكبر والشيطان الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يثبتون له نبوة، وإن أثبتوا له كما يقولون عبقرية وعظمة، نحى باللائمة على المثبت. عقلاء القوم زعموا صورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند هؤلاء من أبشع ما يكون. إلى يوم الناس هذا كانوا قديما يخوفون بالرسول باسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صبيانهم من أجل أن يكفوهم عن رغباتهم، إما أن تسكنت وإما أن آتي لك بمهيمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما تصنع أنت مع صبيك بالغول وما أشبه من أجل أن تصمته وأن تسكته. وأما صورتكم أنتم معشر المسلمين في أعين الغرب المعادين فهي صورة عجيبة بحق، لأنهم يظنون أننا نحن المسلمين وثنيين. أي والله الذي رفع السماء بلا عمد. جملة هؤلاء يظنون المسلمين من الوثنيين، يظنون المسلمين عابدين ثلاثة آلهة منها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن له تمثالا من ذهب على عرش هنالك يعبده المسلمون. ما زالت هذه الصورة، وكانت سائدة غالبة في القرون الوسطى، ما زالت موجودة في الذاكرة الجمعية لأولئك القوم إلى يوم الناس هذا. وأما أنتم معشر المسلمين فلا أنتم بكتاباتكم، ولا أنتم بدعوتكم، ولا أنتم بحالكم قد صححتم صورتكم ولا صورة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هي إشكالية عظيمة جدا. أعداؤكم يظنون أنكم من الوثنيين الهمجيين الذين يأكلون لحوم البشر، وإذا فحق لهم ثم حق لهم ثم حق لهم أن يأتوا من أجل أن يطوروكم، من أجل أن ينوروكم، من أجل أن يخرجوكم من الوثنية ومن عبادة الأصنام إلى عبادة ربهم الذي يعبدون. إنا لله وإنا إليه راجعون. معشر المسلمين من الموحدين، هذه أحوالكم، دماء في دماء وعنف في عنف، وأنتم الذين تركزون هذا الأمر في ذواكر القوم وفي أعين العالم جميعا. أي شيء يجدي أن يفجر مبنى ها هنا أو هنالك، أو يقتل جمع ها هنا أو هنالك؟ أي شيء يجدي تغيير أمثال هذه الأمور؟ لا يجدي ورب محمد شيئا من خير، وإنما يأتي بشر مستطير. وعليك أن تتأمل رفع الأمر من تلك الأرض التي قدس الله رب العالمين ما قدس فيها، وأنبع الله رب العالمين النور من جنباتها، لك أن تتصور رفع ما فيها. ثم يأتي بعد ذلك ليحل فيها حكم آخر على لون آخر. فأي شيء يصنع أولئك القوم؟ أهؤلاء من العقلاء؟ أنا لا أقول أهؤلاء من المسلمين، لأني لا أكفر أحدا هكذا من غير برهان ولا دليل، ولكن هؤلاء ليسوا من العقلاء. وكل من فعل أمثال هذه الأفعال لا يكون من العقلاء أبدا، ولكن تجردوا عباد الله واصبروا عباد الله، والأمر لله رب العالمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وإنما ينزل الله رب العالمين العقاب على الجميع. اللهم ارفع عنا الكرب يا أكرم الأكرمين، اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم ارفع الكرب عن أمة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، واستر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، اهد الشباب الحائر المسكين، اللهم خذ بنواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم خذ بأيدينا إليك، اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم بيض وجوهنا وثقل موازيننا، اللهم اشرح صدورنا وأصلح بالنا، اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، فاقبضنا إليك، غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.